إذا من أراد اليوم يلبس ثوب بن باز مسبل عليك ما هو قدك. الشيخ قال كلامه وقد تغجل فيه: لا تأتيني بكلام قد كان قبل أن يعرف حال القوم. وكذا يقال في هذا في سائر الأمور التي قد اتضحت. ألم يكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتاب؟ ويكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. أعطاها من؟ تعرفون من هو؟ رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم، يعني تزكية خطية. هل اغتر الصحابة بالتزكية الخطية لما أن انحرف عبد الرحمن بن ملجم؟ تدرون من عبد الرحمن بن ملجم؟ الذي قتل علي بن أبي طالب مع تزكية خطية. ممن؟ لا تغترون تزكيات اللي زكاهم بن باز وبن عثيمين إذا انحرفوا بعده، ولا الألباني ولا غيره. أعلم هذه الكلمة لا تعجب البعض، ولكن لا يعجبني عدم إعجابهم أو إعجابهم. التزكية ليست هي شهادة حتى الممات، بل نسأل الله الثبات. وقالها ابن مسعود: الحي لا تؤمن عليه فتنة، سأل الله الثبات، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمشكلة الآن قال فلان وقال فلان، هذا يأتي بأوراق وهذا يأتي بأوراق. تزكيك أعمالك، تزكيك أقوالك، تزكيك نقولاتك وكتبك. إذا كتبت تحيل إلى من؟ تنزل على من؟ تستشهد بمن؟ سقطت الأقنعة وانكشفت. بين الخلفي من السلفي، بين من يريد اللحمة والسمع والطاعة والجماعة، ومن البغيض المبغض الذي يريدها أن ترجع جاهلية.